راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من طلاب أكاديمية زاد العلمية والتعليمية والتعليم عن بعد في مستهل هذا اللقاء وهذه المحاضرة، والتي تعنى بدروس تعريف التوحيد ومنزلته. ونحن هنا نبدأ أو نشرع في الحديث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الذي هو أول وآكد وأهم أركان الإيمان الستة كما هو معروف. والإيمان بالله تعالى يقتضي أمرين: الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وهذا سيتم الحديث عنها لاحقا إن شاء الله. والأمر الثاني الإيمان بتوحيده عز وجل، وهو موضوع هذه المحاضرة وما سيلحقها من محاضرات في هذا الموضوع. ولا يغيب عن شريف علمكم أيها المشاهدين والمشاهدات ما سبق أن تكلمنا عنه، أن من أسماء علم العقيدة علم التوحيد، وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، مشهور ومعروف ومستعمل في لغة القرآن وفي لغة العرب عموما. بل هذا هو من باب إطلاق أهم وآكد وأعضاء أجزاء علم العقيدة، بل العلوم كلها تعود وترجع إلى التوحيد. وقبل التفصيل في هذا المسألة، نشير إلى أن التوحيد عند إطلاقه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو توحيد المرسل سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وهو المقصود عند الإطلاق عادة، وهو المقصود هنا، وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله. والقسم الثاني من هذين القسمين هو توحيد المرسل، وهو اعتقاد إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع والتحكيم فيما بلغنا عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى بتوحيد الاتباع أو المتابعة، ويسمى أيضا بالتوحيد المصدر والأخذ من مصدر واحد، وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التوحيد يقتضي عدة أمور. يقتضي الأول، الأمر الأول هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عن ربه عز وجل وعن ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر الثاني هو طاعة صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، ولذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والأمر الثالث هو اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وهذا عملا بقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر الثالث الرابع هو تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عن طريقي، إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والناس أجمعين. وهذا هذان التوحيدان، أعني توحيد المرسل سبحانه وتعالى وتوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم، هما مضمون الشهادتين كما هو معروف، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنهما وعن تحقيقهما يسأل الأولون والآخرون، كما ورد عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه قال كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا تعبدون أو ماذا كنتم تعبدون؟ يعني في وهذا عن تحقيق المرسل سبحانه وتعالى وتحقيق شهادة لا إله إلا الله، الشطر الأول من الشهادة. وماذا أجبتم المرسلين؟ هذا هو تحقيق المرسل، وهو تحقيق الشطر الثاني، وهو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في البخاري عن عدة من أهل العلم في قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن قول لا إله إلا الله، أو عن لا إله إلا الله. وهذا التوحيد، يعني توحيد المتابعة وتوحيد المرسل سبحانه وتعالى وتوحيد المتابعة، هو الذي من سار عليه نجا وحقق ما من أجله خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده. وفي هذا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة في بيت منها يقول: فيقول فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد أي لله، كن واحدا أي أفرد الله عز وجل وأوحده، في واحد أي في طريق واحد مستقيم لا عوج فيه ولا أمتى. فسره بعد ذلك بقوله: أعني طريق الحق والإيمان. وستكون دراستنا إن شاء الله في هذه المحاضرة وما يتبعها من محاضرات عن تعريف التوحيد ومنزلته أولا، ثم يليه من المحاضرات عن أثر التوحيد على الفرد والمجتمع، وبعد ذلك بيان أن التوحيد هو الإسلام وأنه دين الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه. فالآن نشير إلى شيء من تعريف التوحيد ومنزلته. والتوحيد كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقول: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. والتوحيد مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، مثل صير يصير تصييرا، أو صرف يصرف تصريفا، فهو من الثلاثي مزيد فيه بتكرار العين فعل. فالتوحيد لغة هو كما قلنا مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. وهناك أقوال أخرى لعلماء اللغة في معنى التوحيد اللغوي، وهي لا تخرج عن هذا المعنى. فقيل في معناه اللغوي، يعني تعريف جيد وحسن، قيل هو لفظ يدل على التفرد وعدم الشريك. معذرة، فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى، اعتقاد تفرد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أو بتعبير ثالث هو إفراد المعبود بالعبادة سبحانه وتعالى، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. وهذه الثلاثة مترابطة متكاملة لا ينفك بعضها عن بعض، وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كما سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله في حينه. لا يصح إيمان المرء وتوحيده إلا إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة كاملة. فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى، وهو المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المتفرد بالأمر والنهي والطاعة وسائر أنواع العبادة والتأله. التوحيد في أصل اللغة والشريعة هو كما ذكرنا بمعنى الإفراد، أي إفراده سبحانه وتعالى بهذه الخصائص التي تفرد بها سبحانه وتعالى، فلا يشاركه فيها غيره مهما علت منزلته، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا، ولا يكون ذلك إلا بالنفي والإثبات، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حينها في بشيء من التفصيل، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا يكون توحيدا تاما كاملا إلا بنفي وإثبات، وهما ركن التوحيد الذي سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. كما أن التوحيد لا يقوم ولا يصح إلا بأن تجتمع فيه أمور ثلاثة، أولها الإقرار به في القلب وهذا هو الأصل، والنطق به في النطق باللسان، والأمر الثالث العمل بالجوارح. وإقرار القلب هو الأصل، وذلك لأن القلب هو ملك الجوارح، وإذا صلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذه الأمور الثلاثة، الإقرار في القلب هذا دلت عليه النصوص كثيرة جدا، ويمكن أن نشير إليها فيما سيأتي من الكلام، لكن على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه جمعت بين شرط عمل القلب وهو الإخلاص والإقرار والنطق باللسان، والجوارح إنما هي تبع وهي التي تبرهن على ما في القلب، لأن ما في القلب سر لا يظهر إلا بما ظهر على الجوارح، فهي التي تبين صدق ما في القلب وما عداه. وهذه مسألة لها تعلق بالإيمان، ولنا حديث معها إن شاء الله في وقتها المناسب، لأن الإيمان عند أهل السنة كما هو معروف هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فإذا خل واحد من هذه الأمور الثلاثة انخلى الإيمان، وكذلك بالنسبة للتوحيد إذا انخرم واحد منها انخرم التوحيد. وعلى سبيل المثال نشير إلى ما ورد عن أظن وهب بن منبه رحمه الله تعالى، لما قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة، يعني اللسان يقولها بلسانه من غير أن يقوم بمقتضياتها من العمل، قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. وهذا يدل على يعني مكانة العمل في تحقيق لا إله إلا الله، وأن التوحيد لا يكفي فيه مجرد التصديق القلبي ولا النطق باللسان، إلا أن تظهر الجوارح استجابة وبيانا وبرهانا لما في القلب من هذا العقيد، من هذا التصديق وهذا اليقين وهذا الإيمان. سمي دين الإسلام والعقيدة توحيدا لماذا؟ وسمي هذا العلم أولا لأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وتدبيره وملكه، واحد في ذاته وصفاته فلا نظير له سبحانه وتعالى، وواحد في ملكه وتدبيره وأفعاله فلا ند له سبحانه وتعالى، وواحد في إلهيته وعبادته فلا شريك له. وهذه الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها قبل قليل. سمي الإسلام دين التوحيد لأن الله واحد في ذاته وصفاته فلا نظير له سبحانه وتعالى، وواحد في ملكه وتدبيره فلا ند له، وواحد في إلهيته وعبادته فلا شريك له. فالتوحيد عند أهل السنة يتضمن شيئين، يتضمن إفراد الله تعالى بوحدانية الذات والصفات والأفعال، وهذا ما يسمى بالتوحيد العلمي وهو اعتقاد القلب واليقين، والثاني إفراد الله تعالى بالعبادة والتأله، وهذا ما يسمى بالتوحيد العملي، التوحيد العملي وهو التوحيد الطلبي. وسمي هذا العلم الذي يدرس هذه المسائل والأصول سمي بعلم التوحيد، وتقدم تعريفه فيما تقدم، وكذلك تقدم تعريف علم العقيدة أو علم التوحيد على حد بهذا الخصوص، وهو ما تقدم الكلام عليه وتعريفه في ما تقدم من الحديث في هذا الموضوع. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة وجود الكلمة التوحيد في نصوص الكتاب والسنة، وهذه سيكون الحديث عنها بعد قليل بعد الفاصل الذي سيأتي قريبا، من أجل الإجابة على استشكال بعض الناس وادعائهم على أن هذه الكلمة كلمة التوحيد ليست موجودة في الكتاب والسنة، والرد عليهم من خلال النصوص الشرعية في هذا الموضوع. هذا هو حديث ما بعد الفاصل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده رخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل. ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشرنا فيما تقدم إلى أن هناك من أهل البدع من زعم أن كلمة التوحيد كلمة محدثة وكلمة لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام باطل. نصوص الكتاب والسنة تدل على خلاف ذلك، والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فهذه إشارة إلى توحيد الله عز وجل وتوحيد ذكره سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا. في قوله عز وجل: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، في ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام، قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا التوحيد، حتى تؤمنوا بالله وحده، أي تفردوه بالعبادة، وهذا هو عين التوحيد. وفي قول الله عز وجل: بل إن الله عز وجل من أسمائه الحسنى الواحد عز وجل والأحد، والله عز وجل قال في كتابه العزيز: وإلهكم إله واحد سبحانه وتعالى. وجاءت أيضا إطلاق هذا الاسم في كتاب الله عز وجل في أكثر من نص، منها ما ورد في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام في قوله: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في قول الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وفي قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. أما الأحد فجاء في سورة الإخلاص كما هو معروف: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولأهل العلم في الكلام بين مع الفرق بين الواحد والأحد كلام يأتي في موضعه إن شاء الله، وإنما كلاهما يدل على التفرد والوحدة، وعلى ما يجب لله سبحانه وتعالى على عباده من إفراده سبحانه وتعالى وتوحيده عز وجل عن الشريك والنظير والمثيل سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما جاءت النصوص في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها على سبيل المثال ما أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. وفيها قال جابر واصفا حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة، قال: حتى إذا كان بالبيداء أهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل بالتوحيد، ما هو التوحيد هذا الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو التلبية المشروعة المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا عين التوحيد. سماه جابر رضي الله تعالى عنه، سمى هذه التلبية بالتوحيد، قال: فأهل بالتوحيد. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. وكانت تلبيتهم في الجاهلية، لأنهم كانوا يحجون أيضا، لكن أدخلوا فيها ما أدخلوا من الشركيات والبدع والخرافات، فغيروا حتى في التلبية. فكانت تلبيتهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا ومنقيا هذه الشعيرة العظيمة، وابتدأها بتحقيق التوحيد، فجاءت هذه التلبية بهذه الصورة النقية في بيان التوحيد ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ونبذ ما كان عليه أهل الشرك. أيضا جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن عباس عن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، والحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، فهذا عين التوحيد، فكيف يقال بأن التوحيد لم يرد في نصوص الكتاب والسنة؟ إلى أن يوحدوا الله، وهذا لفظ البخاري، وفي اللفظ الآخر في الصحيحين إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وجاءت أيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في يعني لفظ التوحيد والأمر به، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث القول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله وإقام الصلاة، إلى آخر الحديث على أن يوحد الله. جاء تفسير هذه الرواية في الرواية الأخرى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فدل ذلك على أن لفظ التوحيد لفظ شرعي مستعمل في القرآن وفي السنة على معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به سبحانه وتعالى من الألوهية ومن الربوبية ومن الأسماء والصفات. وبناء على هذا فلا مجال لمن يشكك في مثل هذا اللفظ أو يطعن فيه أو يدعي ويزعم بأنه لم يرد في الكتاب والسنة. ولا يخفى على شريف علمكم، وقد مر معنا الإشارة إلى هذا فيما تقدم في الحديث عن يعني عن مسميات علم العقيدة وعلم التوحيد، أن العلماء ألفوا مؤلفات وسموها، العلماء المتقدمين، أن العلماء المتقدمين ألفوا مؤلفات وسموها باسم التوحيد، وهي التي يعني تتعلق ببيان مسائل هذا الأمر. وعلى سبيل المثال، الإمام البخاري رحمه الله تعالى ختم كتابه الجامع الصحيح، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كما هو إجماع أهل السنة، ختم كتابه بكتاب التوحيد، بكتاب التوحيد. وألف ابن خزيمة رحمه الله تعالى، طبعا المعروف البخاري توفي سنة 56 و200 يعني متقدم في القرن الثالث، ابن خزيمة رحمه الله تعالى وهو أو قبل ابن خزيمة ألف أبو العباس ابن سريج وهو المتوفى في بداية القرن الرابع 306 للهجرة، ألف كتاب التوحيد. ابن خزيمة جاء من بعده وهو المتوفى سنة 1100 للهجرة، ألف كتابه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. جاء من بعده ابن مندة وهو المتوفى سنة 395 للهجرة، ألف كتابه التوحيد، كتاب التوحيد وهو مطبوع مشهور ومعروف في 3 مجلدات، كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد، وهو كتاب مطبوع مشهور معروف. وبعد ذلك جاءت المؤلفات الكثيرة باسم وإطلاق التوحيد على هذا الفن من الفنون العلم الشرعي، بل على أصلها وأساسها وأسها وما تقوم عليه بقية العلوم الشرعية الأخرى.